السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا المجلس عنوان: يا أبتاه يا أبتاه. وفيه قصة أبدأ بها عن مسرة ابن معبد من بني الحارث. حكى بسنده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي ابنة لي، فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي، إذا دعوتها فدعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، أي ألقاها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: كف، فإنه يسأل عما أهمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للي بيقول له: أنت كده أحزنت النبي. قال له: سيبه، كف، اسكت، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديثك. فأعاده، فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيتيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك. هذه لوحة إنسانية عالية الشجن، رجل من المسلمين يصف حاله في الجاهلية، كيف كانوا بدون دين، كيف كان حالهم بلا سراج منير، كانوا يأيدون البنات وهن أحياء، حتى إنها تقول: يا أبتاه يا أبتاه. وكما ذكر في القرآن: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا الرجل المسلم كانت له ابنة صغيرة، كانت متعلقة بأبيها تعلقا كبيرا، حتى إنه يقول: كانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها. يعني كانت سميعة مطيعة، كانت تحب أباها حبا جما، إذا دعاها أجابته وهي سارة مسرورة. كبرت البنت والأب يحتفي بها دائما، هذا الأصل، ولكن غلبت عليه الجاهلية وتقاليد الجاهلية وعادات الجاهلية، وهذا بسبب البعد عن نور الوحي. كانوا يأيدون البنات خوفا من العار إذا أسرت في الحرب، وصارت جارية باع، سبحان الله، فيلقيها في البئر وتسقط البنت وهي تصرخ: يا أبتاه يا أبتاه. لقد تحجر فؤاد هذا الرجل وهو يلقي بفلذة كبده خاضعا للعادات الفاسدة. هذا طبيعة المناهج البشرية، أي منهج بشري ففيه وأد ولو خفي، أي منهج بشري ففيه وأد ولو خفي. أنت ممكن ما يظهرش ليك الفجر اللي كان موجود في الجاهلية بعجره وبجره، ولكن أما وقد يصير هؤلاء بغير شرع الله، فلا بد أن ترى هذه الأمور. حديثنا اليوم عن المرأة، كيف كان وكيف وضعها القرآن، وكيف تكلم عنها الوحي، وكيف كانت ثم كيف صارت مع هذا الدين، حتى لا تنتظر الفتاة شرقي أو غربي يداعب عواطفها أو يسكن جراحها بسب خفي ولمز لدين الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة عند العرب في الجاهلية، وكانت عند العرب في الجاهلية وغير العرب، لم يكن للمرأة حق الإرث، كانوا يقولون في ذلك لا يرثون إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة، يعني المكان. حتى في اليهودية لا ترث الأنثى سواء كانت أما أو أختا أو زوجة، أما الابنة فترث لو مات الأب بشرط لم يكن له ولد، مع وجوب في تلك الحال الزواج من عائلة الأب المذكور. هذه اليهودية، لم يكن للمرأة عند العرب على زوجها أي حق، وليس للطلاق عدد محدود، وليس لتعدد الزوجات عدد محدود. كانوا إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، لأنه يعتبرها إرثا، يعتبروها إرثا كبقية أموال أبيه. ابن عباس رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا مات أبوه فهو أحق بامرأته إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها أو تموت فيذهب بمالها. كانت العدة في الجاهلية حولا كاملة، وكانت المرأة، حداد المرأة على زوجها كان شر حداد وأقبح، تلبس شر الملابس وتسكن شر الغرف وتترك الزينة والتطيب والطهارة، لا تمس ماء، لا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا، لا تبدو للناس في مجتمعهم، فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر وأنتن رائحة. كانت العرب في الجاهلية يكرهون الإماء على الزنا ويأخذون أجورهم، حتى نزل فيهم قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذه كانت في سورة النور الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. كانت العرب في الجاهلية عندها أنواع من الزواج، كانوا بيتجوزوا إزاي، كان في أشكال للزواج، كان اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة، مجموعة من الرجالة تدخل على امرأة واحدة وهي لها الحق أن تلحق ابنها بمن شاءت منهم. ولذلك من ينادي أو يفعل هذا أو يسكت عن هذه الأمور وأشباهها في هذا العصر فاعلم أنه يريد أن يعود بنا إلى العصور المظلمة، إلى عصور ما قبل السراج المنير، ما قبل النور الخالد، يريد أن يعود بنا إلى الجاهلية. وكان في نكاح تاني اسمه الاستبضاع، هو أن يأخذ الرجل لزوجة، أن يأخذ الرجل يعني يدي زوجته إذن أنها تمكن من نفسها رجلا معينا من الرؤساء المتصفين بالشجاعة ليكون لها ولد مثله، يقول لها روحي قبلي فلان من سادات الناس وأنا مرتب معاه أو أنا مديك الإذن، يعني مهم نجيب ولد منه، ومنه نكاح المتعة، وده النكاح المؤقت، يقول لها تتجوزيني لغاية الجمعة الجاية، وده استقر أمر الشريعة على تحريمه وإن كان بعض الشيعة ما زالوا عليه. منها نكاح الشغار، الشغار ده اللي هو إيه، إنها لا ليس إن يزوج الرجل امرأة سواء كانت بنته ولا أخته ولا من هي تحت ولايته، على أن يزوج الثاني برضو من تحت ولايته، يعني اثنين يتفقوا مع بعض أنت تديني اللي عندك وأنا أديك اللي عندي، بس ما لهمش لا صداق ولا أي حاجة، وده ما زال موجود. وكان النكاح بقى اللي عليه الإسلام كان ده مع بعض العرب الراقيين جدا، مش مع أي حد. شوف عمر بيلخص المشهد في صحيح البخاري: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. احنا كنا بنتعامل مع النساء ديت يعني ما لهمش أي حاجة، دي كانت الدنيا يعني، كنا يعني العالم كان ماشي كده، وما زال امتداد الجاهلية. وكل من لا يوجد منهج على وجه الأرض من 14 قرن على غير هدي محمد يكرم أو فيه شبهة إكرام لمرأة، لأن الفرق بين إكرام هؤلاء وإكرام الرب كالفرق بين المخلوق والخالق. كانوا في الجاهلية، لكن المسألة مسألة خدع، زي ما تخدع بنتك الصغيرة كده اللي لسه سنة ولا سنتين ومسكة 5 جنيه، فتمسكها بشدة، فانت تقولها طب سيبيها هديكي أحسن منها، فانت مطلع مثلا $100 وتقولها خدي دي أحسن، هي تقول لك لا هتضحك عليا، أنا عاوزة اللي عليها الجامع. فسبحان الله في ناس كتير كده كانوا في الجاهلية يتشائمون بالبنت، والدرجة يلقبون ويسمون من له البنات بالأطر، حتى قال ويسممون أي إنسان ليس عنده بنت بهذا التنمر وهذه السخرية، حتى قالوا عن سيد ولد آدم أنه الأبتر لأنهم لم يروا له ذكورا أحياء، فقال الله إن شانئك أي عدوك هو الأبتر، هو المقطوع عن كل خير، لأن الأبتر ده يعني المقطوع، فطالما عندكش ولد يا مسكين ده أنت مقطوع. أعاد الإسلام للمرأة الاعتبار من بداية الأمر، حتى من بداية الذكر الإنسانية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فهنا تساو في الإنسانية في أصل الخلقة. وليس المراد من هذه المحاضرة وهذا الكلام إن أنا أريد أن أساوي المساواة المطلقة أبدا، سيبقى الدين دين، والأمر أمر والنهي نهي، والشرع شرع، فمن ميزه الله يبقى مميزا، ومن فضله الله يبقى مفضلا، قد يفضله الله بالصحة، قد يفضله الله بقوة بنيان، قد يفضله الله بقوة في الشهوة، قد يفضله الله بقوة عاطفة تجاه الصغار كالأم. فلن نستطيع نحن أن نعيد مرة أخرى توزيع هذه العطاءات بموازين الخلق، لا، تبقى العطاءات، ولكن هذه العطاءات هل لها مردود يوم القيامة؟ وهل أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا بما لمجرد أنه أعطى الزوج قوامة أو أعطى المرأة عاطفة أشد؟ لا، لن يدخل المرء الجنة إلا بعمله، رجلا كان أم أنثى. يعني ما فيش حاجة اسمها أن الرجال هيخشوا الجنة من الباب الأيمن، ليه؟ لأن دول رجالة، لكن النساء عشان دول حاجة تانية يخشوا من الباب الأيسر عشان دول نساء. لا، حاشا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الأمر. فأعاد الإسلام للمرأة الاعتبار في الإنسانية، وسوى بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب على العمل. قال جل شأنه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ما فيش فرق. ففي قاعدة الثواب والعقاب بين الرجل والمرأة لا فارق، حتى قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. في العقاب ما فيش فرق، فالثواب يصل للرجل والمرأة كل على حسب عمله. جاء الإسلام وبلغ من تكريمه للمرأة أن خصص لها صورة في القرآن سماها صورة النساء، جعل الإسلام للمرأة مثالا للمؤمنين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وسمى بصورة باسم واحدة منهن مريم، ونزلت بسبب المرأة صور كالمجادلة والممتحنة. المرأة في الإسلام خدمتها طاعة لله كأم، الزواج منها سكن، الدفاع عنها جهاد، الموت دونها شهادة. وكلما تقدم في الإسلام تقدم سن المرأة كلما زاد احترامها وعظم حقها وتنافس الأولاد والأقارب على برها. كرم الإسلام المرأة إذ ذكرها بجانب الرجل كما في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لك تتخيل رجل جاهلي يرى أن من فقد الذكور فهو أبتر، يرى إذا رزق بامرأة لابد أن يعيدها في التراب، يسمع هذه الآيات تنزل على محمد: إن المسلمين والمسلمات. إيه ده هو ليه بيقول البنات؟ جايب سيرة البنات ليه؟ والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. لكن تخيل في مجتمع يفتخر بإهانة هذا الجنس يسمع هذه الآيات، ما الذي يحدث في قلبه؟ المرأة تدخل أباها الجنة طفلة، وتكمل نصف دين زوجها شابا، والجنة تحت قدميها أما إلزم قدمها فثم الجنة. حديث صحيح، وليس حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا فيه مقال، لكن المعنى صحيح بالحديث الآخر: إلزم قدمها فثم الجنة. جاء الإسلام ليقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كان الرجل يتزوج المرأة فيكرهها لقلة حسنها ويرغب بمفارقتها، فأنزل الله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كانت المرأة تغاضب زوجها وتذهب لأهلها وربما طلقها، ثم ترغب أن تعود لزوجها، فيأبى عليها أهلها لما بينهم وبين زوجها من الشر، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كانت المرأة إذا طلقت أخرجت من بيتها، فأوجب الله لها توفير السكن من الزوج طوال مدة العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. الله أكبر. وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد طلاق المرأة آذاها حتى تعطيه مالا ليفارقها، فأنزل الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وشوف التشنيع: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كانت الجارية يستثقل بعض السادة بطعام الجارية وكسوة الجارية، فيلزمها بالنفقة على نفسها حتى تدخل في البغاء، وأحيانا يأمرها صراحة، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وحرم الله على الرجال في دين الإسلام أن تكون المرأة من جملة الموروثات كما كانت عندهم من ساعات وشهور قليلة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا جماعة هذه الآيات لا يعرفها إلا صحابي، يعرف قد إيه حصل تغيير جذري في هذا الأمر، لأن مرة واحدة كده أخوه من سنة ورث في زوجة أبيه، خد زوجة والده لأنه كان أكبر الإخوات، وعايش المشهد ده ليل نهار زي كده ما احنا عايشين ليل نهار في مجتمع عادي جدا، بيلعبوا كورة ويشربوا بيبس وبتاع، حياة هم عايشين في الحياة دي، يفاجأ ان في دين جاي يقول له الموضوع ده انتهى، في ترتيبات جديدة، الظلم اللي موجود ده خلاص، ازاي يتعامل؟ عشان كده يا جماعة كون ان الصحابة يقبلوا الكلام ده، ده يا جماعة من علامات الرقي العالي لهؤلاء، من علامات الرقي العالي لهؤلاء ولصحة الإيمان العالي. احنا ممكن الآيات دي ما ناخدش بالنا منها لأن احنا ما عشناش، مش مستحضرين الوقت اللي نزلت فيه والوضع كان عامل ازاي، زي ما احنا ممكن نسمع آيات العفو والكلام ده والقصاص سهلة صح، لكن عم تلاقي ان في واحد قتل أباك أو ابنك أعز ما تملك، وبعدين تفاجئ أن الشريعة بتقول لك قدامك حلول، إما القصاص إما الدية إما العفو، اختر ما شئت. عما تتحط في الموقف تعرف قد إيه من الموضوع مش سهل، تلاقي ثلاث خيارات ديت وانت بقى قاعد بتسمع. في فرق بين انك بتقرأ الآيات دي وانت بعيد عنها ومش حاسس بيها، وفي فرق انك تتحط في المشهد. الله تبارك وتعالى ضمن للمرأة استقلال الشخصية وجعلها وارثة لا موروثة، جعل لها حق في الميراث من مال قريب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. الله أكبر. جاء الإسلام ليقول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. جاء الإسلام ليقول أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم. جاء الإسلام ليقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. جاء الإسلام ليقول فآتوهن أجورهن فريضة. جاء الإسلام ليقول وللنساء نصيب مما اكتسبن. جاء ليقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. جاء الإسلام ليقول وأنتم لباس لهن. جاء الإسلام ليقول فلا تبغوا عليهن سبيلا. جاء الإسلام ليقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. جاء النبي ليبين لنا مكانة المرأة، وهذا من علامات بل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من علامات أنه نبي أنه عظم المرأة. تعلمون لما؟ لأنه خرج في مجتمع لا يرى للمرأة لا يعدوها شيئا، فيأتي واحد يتكلم على المرأة بهذه الكثافة ويعطيها كل هذا، فإن كان يريد تعظيما وجاها وصدارة لا يخالف الثقافة العامة، لكن أن يأتي يخالفها من جذرها ويتعمد صلى الله عليه وسلم ما لا تجد فرصة فيها توضيح لهذه المفارقة بين دين السماء ودين الأرض، بين الدين الذي أنزله الله على النبي وبين الأديان التي يتدين الناس بها البشرية. جاء النبي ليبين لنا المكانة. لما يسأل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، يقول عائشة. الله أكبر. يقول له من الرجال أسأل، عن الرجال أسأل، قال أبوها، ما قالش أبو بكر. يقول إنه لا يهون علي الموت أني أخبرت أنك زوجتي في الجنة. يا ما قالهاش صلى الله عليه وسلم لرجل هذه الجملة. كان يؤتى بالهدية فيقول اذهبوا بها على فلانة إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، وهو القائل استوصوا بالنساء خيرا، وهو القائل لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وقال إنما النساء شقائق الرجال، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك. لما واحد بيسأله على الفلوس قال له أفضل حاجة اللي بتنفقه على أهلك، وهو القائل من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. وكانت عائشة تقول من هديه كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، ويقول صلى الله عليه وسلم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. بل امرأة تقول له يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فيقول صلى الله عليك وعلى زوجك. أي جمال هذا. لما جابر أوصاها لما النبي هيروح يزورهم قال لا تكلميه، جابر أوصاها لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاها لا أوعي تكلمي مع النبي، ده بقى مش عاوزين نشغله مش عاوزين كذا. فلما أراد النبي الانصراف نادته قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. فعتبها جابر قالت له أكنت تظن أن الله يورد رسوله بيتي ثم لا يخرج ولا أسأله الدعاء؟ ايه انت فاكر ايه، هو هيجي عندنا وفي الآخر ما أقولوش ادعنا؟ سبحان الله. إذا خان الرجل المتزوج المرأة فعقوبته الرجم حتى الموت، وكذلك العكس. بس أنا أقصد إبراز هذا الأمر، إذا تزوج امرأة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامة شقه مائل، إذا كانت لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق عند الفقهاء، إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها، إن أكل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى فهو ظالم، إذا ضربها وأهانها فهو لئيم، وإذا أكرمها فهو كريم، كما كان يقول الحسن وغيره، إذا هجرها أكثر من 4 أشهر لها الحق بالتفريق، لا يحق له أن يعاملها كأمه، وإن قال لها أنت علي كظهر أمي سيصوم 60 يوما أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا. إذا طلقها فعليه ألا ينسى فضلها، ولا تنسوا الفضل بينكم، وإذا افترقا لا يحرمها أولادها، وعليه نفقتهم، نفقة هؤلاء، مالها هي حرة فيه، إن تصدقت عليه فلها أجران، وإن منعته فلا يحق له السطو عليه. أي اعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها، أي اعتداء فوق المسموح والضوابط الشرعية الذي يكون فعلا اعتداء، وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدرته المالية. ثم بعد ذلك إن أرادت فراقا فلها أن ترد عليه مهره وتخلعه. ولأجلها خاض النبي حربا ضد بني قينقاع، وللدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله، فمن مات هو يدافع عن عرضه فهو في سبيل الله، ولأجلها حرك المعتصم جيشه إلى عمورية، ولسمعتها وضع الله حد القذف 70 جلدة، والأهم من ذلك إلزم قدميها فسمى الجنة، كرمها أما بأن أوصى الأبناء بحسن معاملة الآباء وخاصة الأم، فقد صور القرآن هذا الأمر في تصوير بليغ ومعجز في أكثر من موضع، منه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآية اللي أبرز جدا في الموضوع الأم، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، تجد أن القرآن لم يسهب ويستطرد ماذا فعل الأب، ولكن ماذا فعلت الأم، لأنه يخاطب مجتمع لم يكن ينتبه لهذا. ولما جاء رجل أمام النبي يقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، لك أن تتخيل أنت الآن مسلم منذ دقيقة وكنت تعلم ما هي الأم ومن هي البنت وما هي الفتاة عموما والمرأة، وتيجي تقعد في مجلس واحد يقول له مين أحسن واحد أهتم بيه وصحبته وركز معاه، يقول له أمك ثم أمك ثم أمك، في النهاية أبوك. الله أكبر. طلحة بن معاوية يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، قال أمك حية؟ قلت نعم، قال الزم رجلها فثم الجنة، يكرمها وهي خالة. جعل من بر الخالة تكفيرا للذنوب والخطايا. لما جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة، قال هل لك من أم، قال لا. طب هنعمل ايه، ملوش ام، نشوف اقرب حاجة، هل لك من خالة، قال نعم، قال فبرها، عليك ببرها. سبحان الله، هو جاي يسأل عن ايه، بقول له انا عندي ذنب كبير قوي قوي اعمل ايه، قال له معاك عندك ام، قال له لا امي ماتت، قال له امسك خالتك، ركز مع خالتك. شوفوا الاسلام بيعمل ايه في النفوس، تكريم الإسلام للمرأة بكونها زوجة. طبعا أديكم سمعتم إحنا اتكلمنا إيه يعني يكفي في حجة الوداع في الخطبة، خطبة اللي فيها تأسيس للعالمية إن شاء الله نعلق عليها في السراج المنير. يقول: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء. الله أكبر. تكرمها تكريم الإسلام للمرأة بكونها طفلة، لما جاء النبي كرم الطفلة، جعل لها حقوق وعليها واجبات، وحذر من قضية وأد البنات. عن أنس قال: قال النبي: من عال جاريتين، يعني بنتين، حتى تبلغه، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. عارفين حديث اليتيم؟ طب أنا ما عنديش يتيم، عندك بنتين، ركزي معهم. جاء يوم، في صحيح مسلم، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، بيقول أنا، هل تظن النبي يبالغ؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، عم يقول لك هتكون جنبي كده، يبقى أنت هتكون جنبه كده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، يعني اللي كان عنده واحدة أو اثنين وكذا، كنا له سترا من النار. كل الكثافة دي ليه؟ عشان يغير الموروث القديم، وعشان نفهم كويس جدا ان في المستقبل في ناس هيحاولوا يهزوكم ويبعدوكم عن هذا النور. يا جماعة، حسدنا اليهود والنصارى على كلمة آمين في الصلاة، على لغة السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية جميلة جدا، يعني وانا داخل عليك كده ولك السلام، يعني لن تجد مني إلا السلام، والسلام عليكم خاص بيك، يعني سيعم هذا المكان سلام تام، سلام عليكم ورحمة الله، وأنا أقول لك أنا لن آتي إلا بشيء فيه رحمة لك وبركات، أنا أتيت لكي أتيت لك بخير كثير ثابت. فعشان كده بيحسدون على دي، عاوز بقى الدستور الكامل ده، الميثاق الكامل ده، الويندوز الكامل ده يسبوك عليه؟ لا طبعا، ويتريقوا ويعملوا ويهزوك. ودت الزانية لو أن كل النساء زواني، صح؟ فهم عاوزين الدنيا تبقى زيهم. تكريم للإسلام للمرأة بكونها أرملة، يعني قلنا أم، وقلنا زوجة، وقلنا خالة، وقلنا سبحان الله حتى في القرآن يجيب لك الأخت، الأخت عملت إيه، وأخت موسى، ويبرزها جدا، أخت موسى ماذا فعلت وهي بتخترق أعلى جهاز مخابرات آنذاك سبحان الله، وأثرها في حماية النبي اللي هيغير بني إسرائيل كلهم سبحان الله. يكرمها الإسلام بكونها أرملة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدر الذي يرعى شؤون الأرملة إلى درجة لا يتخيلها أحد، الساعي على الأرملة والمسكين، اللي يسعى على الأرملة يا رسول الله، ده إيه أخباره؟ كالمجاهد في سبيل الله، كأنه واقف يحارب للدين، أو كالقائم الليل الصائم النهار، قاعد بالنهار بيصوم بالليل بيقوم. ده بيعمل ايه؟ والله اخ مهتم باخت كده، بالراجل طيب ده، عارف ان البنت فلانة دي زوجها توفاه الله، فهو كل شوية بيرعى اولادها، بيبعت لها مش عارف ايه الكلام ده كله، اي فضل واي تكريم. شوفوا الاسلام بيقول ايه، وهم كانوا بيقولوا لو ماتت اخوها يارس ولا ابوها ولا مين اللي يارس وياخد البنت دي وخلاص تكون معاهم، حاجة زي عادي جدا، أي مركوب، أي سلاح، أي حاجة. تكريم الإسلام للمرأة بكونها أمة، حتى أن هي تكون أمة سبحان الله. إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. بنت صغيرة كده، البنت الصغيرة اللي هي الرقيقة خالص كده من النساء، يقول أنا استأخذ بيد رسول الله تنطلق به حيث شاءت. لن تفهموا هذا الحديث إلا بعدما تتخيل وتجيب عن هذا السؤال: هل سمع العالم أو سمعتم في العالم كله برئيس دولة أو قائد أمة يذهب هنا وهناك ليقضي بنفسه حاجة امرأة بسيطة لا تعد أن تكون خادمة أو أما مملوكة لا تملك من أمرها أي شيء؟ نحن يا جماعة لعيبة الكورة، عما في صحفية بتصور وكده يقول لك ده شاورلي وراح عامل إيده كده، ولا يكون في حد كبير من الرؤساء وهو معدي يروح واقف وفتح الشباك يقول له عاملين إيه، بيعدوها أحد مناقب اللي هتدخلوا الفردوس الأعلى. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. الإسلام رفع المرأة ورحمها، أسقط عليها الصلاة والصيام أثناء عذرها من حيض ونفاس رحمة الله لما تعاني من تعب وتعب حال هذا العذر، مع أن الصلاة لا تسقط عن الرجل بأي حال. الإسلام رحم المرأة، أسقط عنها النفقة فلا تنفق على ولدها ولا والديها ولا زوجها، بل لا تنفق على نفسها هي. لو واحدة معاها مليون دولار غير مكلفة أنها تنفق على نفسها. الإسلام رحم المرأة، أسقط عنها حضور الجمع والجماعات لاشتغالها بزوجها وبيتها وأولادها. الإسلام رحم المرأة، أوجب لها مهرا كاملا يدفعه الزوج لمجرد الخلوة بها أو نصفه بمجرد العقد عليها. رحم المرأة، ورثها من زوجها حتى ولو مات بمجرد العقد، يعني كتب الكتاب كتب عقده كده من الفرحة طب ساكت ليها إيه؟ ترس فيه. الإسلام رحم المرأة، أسقط عنها الشهادة في الدماء والجنايات تقديرا لضعفها ورعاية لمشاعرها عند رؤية هذه الحوادث. تسأل والدتك كده في يوم العزاء تقول لها يا أمي طب والدي كان أخبرته لك؟ والله العظيم ما انتبهت يا ابني، يا ابني كنت مشغولة. فرعاية لمشاعرها، وإن العاطفة بتاعتها عالية جدا عند التوترات والقلق، يسقط عنها الشهادة في الدماء والجنايات. أسقط عنها فريضة الجهاد، أسقط عنها فريضة الحج إن لم يكن معها محرم يحرسها يخدمها حتى ترجع، بل أسقط عنها طواف الوداع في حال عذرها. الإسلام رحم المرأة، حرم طلاقها وهي حائض مراعاة لحالها، لأن المرأة تتغير بعض نفسيتها جدا في هذا الظرف، فلا تجمع عليها هذا البلاء. يبقى عندها ظرف قدري موجود، زي واحد يكون مصدع وكمان هتخليه تلزمه أن يذاكر، لا انتظر. فيجي الإسلام يحرم أنها تطلق وهي حائض حتى كمان لا نطول عليها العدة. الإسلام رحم المرأة، جعل لها ميراثا من زوجها وإخوانها وأولادها ووالديها، رغم أنها لا تتحمل شيئا من النفقة وجوبا. دعوكم من القوانين الوضعية، لكن القوانين الشرعية لا تحمل المرأة شيئا عليها. رحم المرأة، أوجب لها مهرا وحرم أخذ شيئا منه إلا بطيب نفس منه. رحم المرأة، حرم نكاحها بلا ولي ولا شهود. لماذا؟ حتى لا تتهم في عرضها ونسب أولادها، فتظل مصونة أمام العالم حتى لا تجرح يوما من الأيام بكلام. الإسلام رحم المرأة، أوجب على من قذفها في عرضها جلد 80 جلدة ويشهر به في المجتمع ولا تقبل شهادته أبدا. رحم المرأة، جعل من يقتل في سبيلها ليحافظ على عرضه يدافع عنه جعله شهيدا. رحم المرأة، حتى بعد موتها فلا يغسلها إلا زوجها أو نساء مثلها. الإسلام رحم المرأة، جعل كفنها أكثر من كفن الرجل رعاية لحرمتها في هذا الموطن. رحم المرأة، فأجاز لها الخلع إذا كرهت زوجها وأبى طلاقها. لا يعرف هذا، شوف حتى السطر اللي فات ده اللي أنا قلته ده بآخر جملة دي، يعني كل نساء النصارى يحسدنا، معظم نساء النصارى يحسدنا نساء المسلمين على هذا الأمر. لأن خلاص النكاح الأبدي، اتجوزت واحد بيمشي بالليل وهو مغمض وقاعد يعني مجنون، خلاص الإسلام رحم المرأة حتى عند الصلاة عليها، تكون أبعد عن الإمام ويقف وسطها ليستر جسدها ممن وراءه. لها الحق الحضانة في حال الطلاق ما دام الولد صغيرا، ويجب على الرجل أن ينفق عليها طوال مدة عدتها، وإن كانت حامل طوال حملها، وإذا أرضعت له فإنه يجب أن ينفق عليها. وعفوا لو أرجعنا الأمر نفكر فيه، طب هي تاخد فلوس ليه؟ عشان الرضاء الإرضاع يعني. أولا ده ابنها يعني، وبعدين ما بيصبهاش حاجة يعني، ده بالعكس ده أمر تتلذذ به كثير من الأمهات، أنها تشبع أمومتها ويفيد جسدها، والولد إذا كبر فإنه يجب عليه برها، فهي مبسوطة يعني، طب ليه تاخد فلوس على الإرضاع؟ أعطاها حق الاختيار في حياتها والتصرف في شؤونها وفق الضوابط الشرعية والمصالح والمقاصد المرعية. قال جل شأنه: ولا تعضلوهن. وقال النبي: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن في نفسها. كيف يستهان برأيها وقد انتصر لها الوحي وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه هند بنت أبي طالب، كنيتها أم هناء. استجار بها عام الفتح في الحرب من أعداء المسلمين من حقه القتل، في واحد راح لها: جرين يا مهانة، احميني يا مهانة. فجاء علي يريد قتله، فقالت: يا علي إني قد أجرته، أنا اديته إيه؟ حماية. قلت له: ما تخافش أنا أحميك. فمنعته، فقال: نحتكم إلى رسول الله. راح علي بيقولها: إزاي ده عدو، لازم أروح للنبي ونسأله. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فوفى لها النبي بما وعدت. قال لها: انت يعني كده خلاص، طالما انت اجرتي وجعلتي في حفظ خلاص، لان المسلمين اي واحد منهم يقول كلمة في المجتمع الذي يطبق فيه الشرع في مثل هذا الامر خلاص يحمى في المجمل يعني، مع تفاصيل ليس هذا محلها. للأسف نحن الآن كثير من النساء ظلمت يوم أن دفنت حية بلا ذنب ولا جريرة، لكن ليس دفن الجسدي، ولكن دفن الأفكار، دفن النفس، دفن الروح، يوم أجبرت على البغاء سواء كان فكري أو جسدي. ظلمت يوم أن احتقرت وأبغضت، يوم أن قدمت قربانا لنيل رضا الأهواء الزائفة. ظلمت يوم جردت من كل الحقوق واغتصبت جميع الاستحقاقات، وظاهرا أنهم يدافعون عنها. حتى ظلمت في مجتمعات ظاهرها الإسلام وكحقيقة كثير منها العصيان. ظلمت حين استغلها القوم أبشع استغلال حتى يهدموا بها المجتمعات، لما جعلوها سلعة تباع وتشترى، متعة رخيصة يتلذذ بها ثم تلقى خنجرا مسموما. تعرفوا في الغرب نداء بحرية المرأة؟ طبعا بيكلموا كتير. أي امرأة يريدون؟ هل يقصدون المرأة الطفلة الصغيرة؟ هل يقصدون الأم؟ هل يتكلمون عن الأرامل؟ هل يتكلمون عن المسنين؟ هل يتكلمون عن هؤلاء؟ لا، هم يتكلمون عن جنس خاص من المرأة، عن المرأة. ولو تتبعتم لسان حالهم لن تجدوا حضور مكثف ليهم في برامجهم وأفكارهم، وهم بيقولوا: عاوزين نحمي الأمهات من عصيان الأولاد، عاوزين نحمي الأجداد اللي بيجوا في الآخر خاص مش لاقيين حد يرعاهم، الفتيات اللي في ابتدائي دول، البنات الصغيرين اللي كل يوم بيقابلوا مشكلة، عاوزين نحميهم. لا لا، مش هذا، هم يريدون حرية الوصول إلى المرأة، جعلوا المرأة رخصة يتلذذ بها وخلاص، جعلوها فتاة إعلانات توضع بجانب أحذية تروج وأجهزة كهربائية تسوق حتى تغري الرجال إلى لحمها العاري الرخيص بالشراء، جعلوها عارضة أزياء تكتسي من الملابس ما لا يستر، كاسية عارية، عاملة لتمويل السيارات بالبنزين، سائقة تقود الحافلة، تخش سبحان الله بنزين كده تلاقي يعني حتى جركن البنزين، جركن الزيت اللي بيغير في العربية تلاقي كده، وانت في بتمون تلاقي كده واحدة وهي اللي ماسكة كده في الإعلان. طب جايبينها ليه؟ جايبينها ايه علاقتها هي بتغيير الزيت عشان يحطوها في المكان ده؟ عادت المرأة من حيث بدأت جارية في سوق نخاسة، عادت أما تباع وتشترى عند السيد، ولكن اليوم ليس السيد العربي ولكن الغربي. تركت ما فيه عزها وشرفها وأرادت أن تعود إلى سابق عهد هذه الجاهلية. استعاضت عن الاقتداء بخديجة وحفصة وفاطمة بالاقتداء بالرقيعة والساقطة والجاهلة والسافلة ألمانيا التي يفاخرون برئيسة وزرائها، هي أكثر بلد فيها بغايا. الإحصائيات اللي طلع من عندهم وراجعوا الكلام ده، 90% منهم دخلنا مكروهات هذا الفن، هذا اللي هذه المهنة. ألمانيا اللي كتير بيقرأ للفيلسوف بتاعهم نيتشه، ده كان ملحد مختل مبغض للنساء، ده الفيلسوف اللي بيفكر اللي يعني بيستقوا منه أو كتير منهم بيستقي، كان يقول عن المرأة: المرأة فخ نصبه الطبيعة. 1320 امرأة بتقتل سنوي بسبب العنف الأسري في أمريكا، ده بحسب تقرير وزارة العدل الأمريكية، يعني حوالي 4 نساء يقتلن يوميا. أوهموها إن مفيش فرق بين الرجل والمرأة في شيء أبدا، حتى لبست ملابس الرجال ومشت مشية الرجال وتحدثت حديث الرجال وحلقت شعرها شعر الرجال واقتحمت مجالات الرجال حتى كادت أن تكون رجلا، فلا هي بالرجولة فازت ولا هي بالأنوثة احتفظت، ونسيت أو تناست قول الله سبحانه وتعالى على لسان أم الكريمة العفيفة مريم: وليس الذكر كالأنثى. العجيب اللي قالت دي أنثى، يعني من الأشياء اللطيفة مبحث طيب في هذا الموضوع، موضوع التكريم، أشياء فضل الله بها النساء على الرجال، أشياء فضل الله بها النساء على الرجال. قد خص الزوجة بالمهر وميزها بالنفقة، تفردت الأنثى بنصيب خاص من متاع الدنيا وزينتها دون الرجل زي تحليل الذهب والحرير، مع الاحتفاظ بحقها في التبتع به في الآخرة. وفي حالات في الميراث تأخذ المرأة فيها مثل الرجل أو أكثر، لأن في حالات كتير المرأة تأخذ أكثر. رجل مات ليه بنت وليه 5 رجال أخوات، البنت تأخذ قد إيه؟ راجل مات وعنده بنته، خلف بنت واحدة وعنده 5 اخوات رجالة، تأخذ نصف المال ويتشارك الخمس ذكور في باقي المال. سبحان الله. طب فين بقى؟ مش دور رجالة؟ قلنا الموضوع مش على طول الخط، وفي فلسفة هنتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله في 3-4 دقايق كده. بعض المسائل لا تقبل فيها الا شهادة المرأة، زي أمور الرضاعة والحضانة والنسب، يعني مثلا يقول فلان وفلان دول إخوات من الرضاعة، ما فيش دليل على الكلام ده. تيجي الحاجة أم نجلاء: أم يا أم نجلاء والله يا جماعة الاثنين، لا أيوة شهدتي الاثنين دول رضاعة، وخلاص ويفرق بينهم والقاضي يفرق بينهم. طب يا جماعة مين الراجل اللي يثبت كده؟ هو الراجل هيثبت إيه؟ هو الراجل كان فين في المشهد ده؟ تقبل شهادة المرأة في أمور زي الرضاعة والحضانة والنسب أو الأمور الجنائية التي تحدث في مجتمعات أو أماكن لا يغشاها ولا يدخلها إلا النساء، مثل حمامات النساء والساونا والحاجات دي. تفردت المرأة بأجر الحجاب ويكتب لها ثواب الصلاة كاملا أيام الأعذار. اكتسبت النساء صفات خاصة، منها أن المرأة سكن للرجل تضطرب حياته بدونها ولا يستطيع الاستغناء عنها، طبعا يضطرب حياته إن كانت من حلال بدونها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليه؟ ليسكن إليها، فبدونها فقد جزء من السكينة. انفردت النساء بفضائل خاصة بما فيها اللي احنا اتكلمنا فيه في اللي احنا قلناها فيها دي. كمان إضافة لكده، حين تكون أم فهي أولى بالبر والصحبة والرعاية. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة حين سألته أي الناس أعظم حقا على المرأة، قال زوجها، قلت والرجل، قال أمه. الله أكبر. زيادة حظ الذكر على الأخت ليس راجعا لكونها أنثى، وده اللي نحاول نختم به اللقاء في موضوع الورث. دكتور محمد عمارة لي بحث طيب جدا ورائع، بيحكي فيه أن قاعدة المواريث في الإسلام لا ترجع إلى معايير الذكورة والأنوثة، لكن ترجع إلى ثلاث معايير. يعني تقسيمة الورث رجع لثلاث حاجات: واحد، دلالة القرابة بين الوارث وبين الموروث، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب، كلما زادت اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث. المثال اللي أنا ذكرته من شوية، أيهما أقرب، البنت أقرب لأبيها أم الأخ أقرب لأخيه؟ يعني دلوقتي واحد متزوج عنده بنت، البنت دي أقرب لي ولا أخوه هو اللي أقرب؟ والتعلق والشغل والكلام ده كله، البنت لا شك صح، فالبنت تاخد أكتر. فالشرع يحسبها إزاي؟ واحد في ثلاث معايير، مثلث كده: الضلع الأولاني درجة القرابة، الضلع الثاني مين اللي مقبل على الحياة ومين اللي رايح تارك الحياة عشان نحسبها. الأب والأم، يعني أنا ليا والدي عايش ووالدتي عايشة وعندي أولادي، أنا دلوقتي مين اللي مقبل على الحياة ومين اللي مدبر عنها؟ لا شك أن الوالد والوالدة هم المدبرين عن الحياة، والأولاد مقبلين صح، فالأولاد ياخدوا أكتر في نصيبي أنا. الأم والأب ياخدوا السدس، كل واحد سدس، لكن اللي تحت ودول ذكر وأنثى برضو، يعني الوالد ده ما هو ذكر، لكن ابن الذكر ياخد أكتر. طيب ليه؟ لأن الشرع يقولك الضلع الثاني مين اللي مقبل على الحياة، فاللي هيستقبل الحياة ده عشان يستعد لتحمل الأعباء ياخد نصيب أكتر. واصلة الصورة؟ الحاجة الثالثة، العبء المالي عند مين؟ يبقى أول حاجة درجة القرب، الحاجة الثانية درجة الإقبال على الدنيا والحياة، يعني هو تنتظر الحياة أم لا. الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا، العبء المالي الذي يوجبه الشرع على مين؟ يعني أنا دلوقتي والدي توفاه الله، أختي الآن مين المسؤول عن رعايتها؟ مين المسؤول عن الإنفاق عليها؟ مين اللي يهتم بيها؟ مين ومين ومين ومين ومين؟ أنا مش إحسانا، أنا وجوبا. فالعبء المالي الشرع يقول لي عليك عبء كبير يا محمد في اخواتك. طب والحل؟ هنساعدك في حاجة في الورث، خد انت ضعف اختك، زائد خلي بالكوا برضو انا عم هاخد مثلا ضعفي اختي، يعني انا خدت 2، خدت 2 اكس وهي خدت اكس 1، انا خدت 100,000 وهي خدت 50، المية دول انا هستعمل بعضهم في الانفاق عليها صح؟ والحاجة التانية، المية دول أنا هنفق فيها على بنت برضو تانية، على امرأة تانية اللي هي زوجتي، وامرأة تانية اللي هي بنتي، وامرأة تالتة اللي هي أمي. فالمية دول اللي أنا خدتهم، الزيادة اللي أنا خدتهم دي، ما أنا برضو رايحين لكذا أنثى. طيب الخمسين اللي هي هتاخدهم عيناهم في المكتب وقفل عليهم، الشرع بيقول لها دول بتوعك، ما فيش حد على وجه الأرض ليه جنيه فيها إلا بمزاجك، لا زوجك ياخد ولا والدك ولا ابنك ياخد ولا أخوك ياخد ولا أي حاجة ياخد. ده شرع ربنا، كون إن المسلمين عبعدوا عن الشرع وما بيطبقوهوش ده موضوع تاني. فلذلك نحن كمجتمع نطالب مسلمين كمسلمين ذكورا وإناثا، نطالب نحن نعود للشرع، لا نعود، بلاش فكرة عاوزين نكرم المرأة، لا ما تقولوش كلمة عاوزين نكرم المرأة، قولوا احنا عاوزين الشرع. الشرع كافي جدا، مريح جدا، يريحك تماما تماما تماما من كل هذا الأمر. أنا لو أمي عندها 100 مليون دولار وأنا عندي 18 سنة. رحنا للقاضي. أنا بقول للقاضي أمي لا تريد أن تتصدق علي وتصرف علي، أمي مش عاوزة تصرف علي. القاضي لا يلزمني، القاضي لا يلزمني شرعا. ألا يلزم أمي شرعا إن هي تتصدق، إن هي تنفق، لكن يلزمني أنا إن أنا أشتغل. في الشرع أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك 10 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. ثم إن المال في الآخر خالص، مال الذكر بيذهب لمين؟ للأنثى، سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو بنت. فديت كانت إطلالة سريعة ويعني خريطة كده يعني الواحد يجدد فيها اليقين في شرع رب العالمين تجاه هذا الأمر. فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المجلس مساعد في تصحيح بعض المفاهيم التي علتها بعض الأتربة وانحرفت فيها بعض النفوس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.